أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخ

كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان

متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قصوفها تذليلا ويطاف عليهم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

فَاسِقُونَ